بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وحنقد حجرني في سورة الأنفال غزوة بدر الكبرى أيان كسو هدليني مركا أيضا الله سبحانه وتعالى مسلمين توحو حسوسنيا ما دام ما أنت إلهي النصر يقول أوسيي شلي مركي جوجين مكة حالكو ذا سدعو أها إنا إهايين ضد مستضعفين ومشركين تؤي كأود بدنيهين اللهنا سبحانه وتعالى مركا ومكاك سورري مدينة أو كسو الدماء وكياني نصر يقولن أو سيو عدو ذيك جهي ليي مركا أرن كاس وأرن شكري أباهن إنا كشكريان ضدك مسلمين تنالدوني marka arintaas ayuu ilaahay allah xusuusinaya dadka muslimiinta wadhkuru hada muslimiinti tihiin xusuusta id waqti xusuusta antum idinka aad ahaydeen qaliilun kuwayr oo cadadkoodi tiradoodu ay yar tahay aad ahaydeen yaani waxaad xusuusataan waqti qillatikum fi makka marka maka joogteen yaraanshihiinni aad cadadkiinu u yaraa taa xusuusta buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waliba mustadcafuuna kuwa maaragtay la daciifsado oo taag daran aad ahaydeenoo yacni gaalada mushrikiintu ay idin qahri jireen fil ardi maka dhexdeeda ay idinku qahri jireen idinku dhibi jireen dad maaragtay la tabar yaraysto oo taag daran maka dhexdeeda markaad joogteen sida aada ahaydeen bal xusuusta idinkoo takhaafuuna markaad maka joogteen takhaafuuna kuwa cabsanaya aada ahaydeen maxaa ka baqi jirteen an yatakhatafakum annaasu mushrikiintii quraysh inay idin dafaan aad ka baqi jirteen أن يتخطفكم إنا إذن دفان الناس ضدك إنا إذن دفان ولو جيدو مشركين تي قريش لو جيدو ويا حالك إنو مركو صداءها بل حسوس تبو رب إليه سبحانه وتعالى كل كاف آواكم الله أو إذن دمي أو مدينة أو إذن جي أنصارنا إذن سي وأيدكم أو الله إذن حوجي بنصره غرغاركي سنه ايدن كحوجيي مركا مدينه تمادين مشركين تي شل ايدن قهر جيرتي لبتي او ايدن كسيو الهي غوشي ايدن كسيي ورزقكم او ايدن كارزاقيو ايدن سيي من الطيبات وحيالها طيبات كهون وناكسن حقودنا او ايدن كارزاقيو غنيمه دي الهي ايدن حلاليي حقيدا الطيبات كاس اد وحكهشين لعلكم كلكم واحد مدنتين مركاد نعمداس ديب وحسوستان الله ويدين قال ديبكي شلئات كجرتين وما انت اللي ديبكي ساري وحاد كلكا مدنتين تشكرون إنا شكرسان نعمدا ربي إنا إذين قال شكر قيد إنا الله تمادان أياد مدنتين مركا يعني حسوستا لحسوسين أيوه وحاول وحي سامرين muslimiinta markay maka joogeen dad waxay ahaayeen aad loo dhibo oo maaratay kalimatu tawxiid laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah ay yiraahdeen lagula dagaalamabay ahaayeen bilaal ibn rawaaxa dhibka uu soo maray waad ogtihiin siirada markay ka sheekeynayso dhagax weyn xabadka laga saaro maaratay quraxda la dhigo waxa inta loo sameynayahay waa maxay kalimatu laa ilaaha illallah keliya uu yiri muxamadur rasuulullah baa lagula dagaalamaya wa taas weeyaan marka وادوكتين آل ياسر دبك أي سومرين يعني ما عرفتي عماري دتكي سدواتر أي سومرين آل ياسر إلى النبي نمركو عذابك كبتان وديجر اسبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة إلى صحابة يأتكي سوايا أي نبي قوي مادان إرادة رسولك إلهي ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا قرقار مارت إلهي نو ويديسد لب كان هستوى أجيدا ما الله نو بريسد أي رهدان إلى نبي عليه الصلاة والسلام مركي أتكي سوايا دبذيد يعني أو أمري الهجرة إلى أرض الحبشة نول كاس إنا إسو هجرودان أي مكبس كغتغان مركي هوري marka halkaas ay muslimiintu ku jireen ta ayuuna ilaahi subhanahu wa ta'ala xusuusinaya iyo nasriga ilaahi uu siiyay cadawgooda oo libta ka siiyay markii dambe wadkuru xusuusta id waqti xusuusta antum idinka qaliilu kuwayraada haydeen tiradiinu ay yareed afraad wa nabiga u horeeyay maartay waxa rumaysay khadiija bint khuwaylid waxa way maartay abu bakr siddiq yaani abu bakr siddiq rumaysay fulan fulan saas markii dam aadad yar bay ku noqdeen markii rumeyeen bay markaa cadad yar ku joogin waa yaray ma ka markii joogin cadadku waliba mustad'afunak wala da'if sabaa la qahra adahaydeen la dhibo fil ardi ardada halka waxa loo jeeda waa makkah loo jeeda fasirin taas ku fasiran fil ardi dulka dhaxdiisa lagu da'if sado yaani makkah dhaxdeeda lagu maarta lagu da'if sado qabla al hijra intayna madina usoo haajirin koor lagu dhibo oo la qahra أي أهايين تخافون أتبقيسين أن يتخطفكم الناس دتك إنا إذن دفان دتك إنا إذن دفان أتبقيسين مرك الناس وحلو جيدا المراد بالناس ومشرك قريش قريش مشركين تيدا وهذا الناس كلو جيدا لأن مكة دتك كل بجرائيك أم بأهايين عدك لما إنا نهين مرك خطفك أصلاحان حق اللقادة وحالي لهذا الأخذ بسرعة لهذا شيء أدقدق قادته يا خطف جلله والضفيد وحنا نقول رانا وكلويا إنا إذا دفان يرانتي نأكله لا إذا دفأ إبر لا إذا كدق أتكعب سنين ويا كل كا دبعت هذا دبدي فأواكم الله أو إذا دمي أو إذا دمي إلى المدينة أنصار أو إذا سيئي صحابة أو كوحج إذا كوحجيئي مارت غير أنصار أو إذا كوكالميئي أرن كاس مارت حصوص تبالي ورزقكم أو إذن كإرزاقي يعني مارت أيدكم بنصره نصر جيسان أو إذن كحوجيي مركو مدينة إذن كدومي وأيدكم أو إذن حوجيي بنصره قرقار كيسان أو إذن كحوجيي سيدا مثلا بدر أوكلا إذن كترد إنه أيرتهي عددك إذن كبرنا أو رب سبحانه وتعالى قوش أو إذن كسيي ويان مركو وأيدكم بنصره أي أعانكم على أعدائكم ويان عدوينو إذن كالميي وقواكم بالنصر في مواطن الحرب يوم بدر ما لنتي بدرنا أو إله إذن مارت النصر إذن سيي تاس نعمدا حصوصتا ورزقكم إذن كإرزاقي من الطيبات وحياله ونوناكسنا حق وذنا أو رزق إذن كسيي مارك من جملة الطيبات وحكملة الغنائم التي أحلها الله له لهم غنيمينك إلهي أو حلالي ما دام أمديه رأي حرام كأهي يعني أمة محمد غنيمة ولو حلالي إلهي بأبني مرك طيبات كاسنا وربي إذن كإرزاقي كل كان لعلكم أحد مذنتين تشكرون أي تشكرون الله إلهي الله إنك شكرسان على مننه العظيمة وإحسانه التام نعمينك يا مارت قلديت قلد ترى ربضان إذين قلي إحسانك وإذين سميي إن تربي أقول شكر سان وشكر جينا مركا محون قنايا بأن تعبدوه وحده لا شريك له كل جينا عابدان أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أسأل كل جينا عابدان وحولا جن أهنا إذن أصمين ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو أيضا كهض لي وحوليها ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم حيث كانوا قليلين فكثرهم مستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم وعالة فقراء ورزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستضعفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوس ورومي إلى آخره. يعني لا هذا الكيسات ديرا يعني وحو إشارة الله وحو برارجين يا ذاتك مؤمنين تنعمون كيسو كبرارجين يا وناقا وقليب ربك كبرارجين يا مركي أهايان ضد ير عدد كوذير يهي أو بذيي ضد مارة اللضعيف صدو بقي أي أهايان ربي حوجي ونصر إقرقار أوسيي فقراء أي أهايان وحبئيسن هيسنين ورزقي طيباتك وكو إرزاقي أرمها هاس أي ربي حسوسنا يا أيغان إلهي شكري بوي ديستي وشكري بي لي مادين أوامرتي إلهي يضمن وي لي مادين حالكو ذو مركة مكامك يجوغين سداسو أها dad yar oo mudahadiin oo la dhibo ayay ahaayeen oo dadku inay dafaan ay ka baqayeen marka ay kullu mushrik oo dhanba yaani haday mushrikiintii arabta tahay haday majusiyihiin haday romaaniyihiin kullu banu walbaba inuu maarta dhibo oo doonayay ay ahaayeen marka nicmadaas ayuu rabbi xusuusinaya weeyaan ya ayyuhalladhina aamanu mu'miniinti allahi rasuulki sirrumeeyo la takhunu allaha allah khiyaranina الله خياننا والرسول الرسول كان خياننا وتخونوا ولا تخونوا خياننا أماناتكم إذنك أمانوينك نحذينا هذين خياننا وأنتم والحال أنتم إذنكنا تعلمون كوكرنا يأتيهين شيء أخيانسان إنه خياني أي أصدق أقرنسان مركا الله ذاتك مؤمنين تعايدا نحوك قريبيا خيانة ذو حليلها الخيانة يعني خيانة ليست من سمات المؤمنين ذاتك مؤمنين تعالى مضاها إليه سفوين كالوية قال كمد معها بل ومن صفات المنافقين منافقين تسفوين كإليهين أي خيانة ذا لوجي ذا أي ليره ذا خيانة ذا ومرافقين تسفوا إليهين وياه مركا sifa khiyanadaasi culimada waxay yiraahdaan waxay kulmeenaysa dunuubta teeda waaweyn ee mideeda yar yar oo qofku la yimaado waa khiyano dambi mid dambiga kiisa weyn ee midkiisa yar ku la yimaadaba waa khiyano weyn dunuubta mid qofka ku goonida ah iyo mid qofka gudubto cid kale oo imaarta u gudbayso ayana khiyanadii way kulmeenaysa la yiraahdo marka khiyanatullahi waxa loo jeedaa تعطيل فرائضه ومجاوزة حدوده الله فرض كيسة أو مارت وحو فرض يلي أو مارت عن للا إيمان إيه سهدمه أو رب بقي أو لطلابه وخيانة إله سبحانه وتعالى الخيانة ويا رسولك خيانة ذي سنة ورد سنته سنة ذي سؤال لطوره طريقي سؤال لطوره بدعاء للي ماده سرتي أسق أولها asagii mu'miniinta oo gaalada loo sheego la gaarsiiyo arintaasna waxa weeye wa khiyaanada rasuulka ilaahi la khiyaano taas ay noqonaysaa weeyaan marka ilaahi khiyaana noocay tahayba wa uu kareebay maxay yeelay khiyaanada wuxuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam munaafiq sifatkiisa inay tahay ayatul munaafiq thalatha munaafiq calaamadkiisa waa saddex weey ila hadatha kadhab wa idha tumina khan wa idha aahada ghadar يعني مارتي هدي بلن أو مارتي بلن أو سمايو وكبحة يعني مارتي إذا حدث كذب مركو شاكينا يا بيمبو شاكا بلن هدو دكتر وكبحة هدي لآمننا وخيانة خيانة ولي ماذا مركو خيانة ذو من صفات المنافقين ما هن صفات كإيسي ماذا إليهين ذاتك مؤمنين تا إليهين ما أهويا بل وحال ربا حتى قفك أدوك خيانه نبي محمد أدي الأمانة إلى من ائتمنك قفك أمانة أذيك آمنه وحك وآمنه قدو ولا تخن من خانك وهو خيانة أنا وخيانة هذه خيانة هذه لي ماذا أسقى إلهي كل حساب تمين لكن أذيك مرنا لقومه أقلويا مرك خيانة النوع كستيتها الله هو النقربي أمانة ذي ندح ذي نعنسك خياننا وحكم أمانة يعني الغلول في المغاني غنيموينك أو الخيانة وخيانة وحكالو خيانة نقن كراهي وحكستو لغو آمنو أما مالها نقضو أما أهل إمارة الرير لغو آمنو أما سرها الوجود ديبته وح الله وحي خلقك دحدي سيسكو آمنانا إن لخيانا لبقى قلويا مركة تاسو ربي سبحانه وتعالى هذا ضدك مؤمنين تأيو كريب ياويا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سرميو لا تخونوا الله الله خياننا والرسول رسولك والنبي الله محمدنا عليه الصلاة والسلام خياننا وي خيانها الله إيماننا وتخونوا أماناتكم مركة ماشان وتخونوا أماناتكم إن أنكو عضفنا فعل كاهراء لا تخونوا والنهيقا إن أنكو عضفنا قولي لو لا تخونوا أماناتكم أمانو ينكي نينا خياننا أيديك إسعامنتين مارت معناها سي وجرة ومارت مجزوم سيدا الله قد يقول خيانة إني تشيقا سيدينكو قرانيو هلا إيماننا خيانة لها سمينينا مركة وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون وحكوش يقول المفسرين تا يعني معاني اسكو دو دوبي كتل ماما وانتم تعلمون اذنكو قرانيو ان ذلك الفعل خيانة فعل كاس انو خيانية اذنكو اب هلا خيانة هالسمينينا خيانة دي هالسمينينا اما ان لي رهضو وانتم تعلمون اذنكو اب يعني تعلم وانتم تعلمون اذنكو اب تبعة ذلك ووباله عقوبة كإيمان يسوع خيانة عقوبة كإيمان يسوع إذن كوك قرني حسما ينيننا ويا خيانة الله إيماننا أما إن لي رهضه وأنتم تعلمون وأنتم من أهل العلم لا من أهل الجهل إذن كوك علماء ومارتوح قرني جهال أحين خيانة لها حسما ينيننا مارك معاني ده سؤالنا ومعاني متقاربة ومارتوه ذو ناكسن ويا ولذلك علماء ذو حي رهدان وحالك قرنا يا هذا الكآيد إلهي أكوختم وأنتم تعلمون ذا وحيث سنة يساب إليه إنه الدليل أوتاي أن ذنب العالم بالخطيئة أعظم منه من غيره كان جرنين شيء ما تسمعين إيسا شيء قد أكتا إنه يعني مار شيء محرم إيه شيء محرم كأو تسمعين إيسا علم يقول هذا قفك سلاس كسمية وحو كذن دوين يهي قفك أسوك كجاهل سميي أن علم يقول هاي سميي أيو مارتي كذب بوين يا وين؟ مرك أيضا وحيله صورت كسر دكت مفسرين تا يعني وحيلهين من اللي يراهذو صحابي أهو أبي لباب اللي يراهذو ابن عبد المنذر أي أيضا كسر دكت بيليه نبي جاوح أدرى عليه الصلاة والسلام يعني مارتي يهودي قبيلة ذي سدح ذي قبيلة مدينة الجنان جت ميت كمدة بني قريظة قبيل كلي راهذو يهود كمدة بني قريظة بأدرى يعني إنا النبي حكم كيس أسر الدجال أو حكم كي النبي أي أقبلان وحو رب النبي كحكم إنا يلان أي الله قدر مكاسي وي قانان ولا تشتين أبو لبابة حير هذا مر محاسة منا تلا نوك محاد نو نو إشاريسة مكاسي وحير محمد وحو ربا يعني إنه إذن جورعه أفك كمدهم لكن جعنته كو إشاري وحو مارتي أشار بيده إلى حلقه ساسو مارتي جعنته كير والذين قلي كل والذين ولا برينا يا ابو خير اسلام مركو سدا يري اي وحو اوغاداي انو سرتي نبي بخشي عليه الصلاه والسلام سر نبي او ديبتي انو بخشي مركا انو يهي قف الهي رسولك سخيانه انو يهي سدا درتيد بو وحو سمييي و دارتي مركو دارتي انو سن عنا عنين وحنا ددمينين يعني تير تيرر كمارتي مسجد كميد اهنا و اسكو سو خري إلا إلهي أو كتوبة أقبل إنه حبك تجناني عنا وسن عنين تير كان أكو حرناده سداس أيام مارتي يعني مركي تير كأسكو حري عنادي أو ديلا إنه عنا بآيات المركا إلهي سبحانه وتعالى سود جي أي ليهن سدا محمد بن شهاب الزهري أو مارت سو بن زول كأسجل أو شيء جيو سلاس وكلو كت الماما ياويا وحكلو إذا ما يقصدي وحكوسو دكتي ليهن أيضا حاطب بن أبي بلتعة مركو النبي ما كأنه كده ولد معي ورقدي أو حاطب قري أو كله تاسا خيانة اللو جيدا على كل حال آيد واسك عاموي آيد وعامو خيانة كست كله أو الله لخيانه رسولك يسال لخيانه مؤمنين تل لخيانه يعني ما رتي جنسك بني آدم كتحديث أو سخيانه أو إذل أي عام كتهي هبا كسو دكتور دير تصرف خاصة كسو دكتور دير رتو لأنه حال إلى هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لها مر هذه السبب كسو دكتور لكن خيانه إذن اللفظ وعام ويان سيدا أي جمهور علماء أي قبان عند كثير عند كثير من العلماء حضر كأي قبان ويان مركا حقياننا الله رسول كيسا أمانوين كيننا حقياننا إذن كو قرن أي علم أولى خيانة ذاتي واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أجادا حداثي ذاتك مؤمنين تاها أنما أموالكم حولهن إي وأولادكم عرورتي نأضشين فتنة امتحان إنيهين فتنة إنيهين تا أجادا وحد كلو أجادا واعلموا أجادا أن الله وأن الله واعلموا أجادا أن الله ألي عنده أكتس إنو يهي أجر أجر عظيم وين إنو ألا أكتس يهين التان أجادا ساسو رب الله لي سبحانه وتعالى مركا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة ذاتي يعني وحل إلى ذا وحل وجه ذا الاختبار والامتحان والابتلاء وامتحان أي الوجه ذا معاني ذا فتنة ذا أي كمتها القرآن كسو أرورته أي كمتها ويا مركا الله سبحانه وتعالى وحو مارتي أمر يا أدوم ذيسة إني أغاذان مالك إي أولاده إنه فتنيهين ولقو امتحاني أولاد لفتي ذو ولقو امتحاني سيدا مالك لقو امتحاني مالك امتحان كيسوحو نقنية مركو ربي كسيه هرت حقا باتك كنتي محلال باتك كنتي مثل حرام باتك كنتي كسو كسفتي بركي وراء وامتحان وسيلبتي سوى امتحان حوالا لقسيني مركا تبحينا إذا حقا باتكو بحسي بطريق صحه ومارة إلهي كاتوابين يوانا أكسان ومباحة كبحسي مسوحة كبحس مال محرمة وسؤال وإيادة لفتي هذا امتحان وإيان حقوق ذي اللي قولها حولها المكبحسة زكا ذي بالو قوليها صدق ذي بالو قوليها سلة الرحمة لو قوليها وحيالة فربضان بحقوق فربضان أي حق اللي قوليها لنا حولها حق اللي قولها مكبحسة مثل كنزي أهانا مالو لقتي أيضا فتنة وامتحان وإيان سدو كلات أولادا أيقون وامتحانه إن المهان كقول رذان وحوس الرب الراضي كأهين عرورتي بإقباهن ما أنت وحان سي مهيو وإن وحصو حضا وإن وحصو دعا وإن المارت غش سميو خيانة الله إماده وحوى وحان إله الراضي كأهين بكقول رذيان مركا يعني وحويان امتحان كاس أيو قفكو كجرا ولا امتحاني مالك اي اولاد بوالغو امتحانيا ما طريق شرعي احابو امري دونا مسوحو امريا هودي سوح اي جعشها امري دونا مارك امتحان كاس الهي وحولي اغادة الي لبدا شيء اي امتحانيهين حقيقة وامتحان وين واي امتحان وين او مارك تي امانة ذي لغو ساري كمدا اي كمتا انا تقودتين اذن قودنين لبدا شيء لبدا شيء وين واي قرآن كان إلهي مارت ما يرب ذنبه أقهب الله في سورة التغابن أيضا نكلب الرب أقور رما إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم في سورة التغابن إلهي كله سبحانه وتعالى سيدك لسورة المنافقون مركب إذا جاك المنافقون وكلا مركب أردت أيضنا الله حونه قد قيا إن مالك أولاد أي ذكر إلهي كامشقوليا أي رب نو قد قيا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ساسو ربي ليه سبحانه وتعالى مركو حال ربا يعني الشيء والبابا بوسك إلهي دجينا دجيسو مال كان طريقي سيدو إلهي قلت لك لإنا تكون بحسو أولادان إنا بمارتي واجوك كاسارا تربية دودي تعليم دودي مارتي حلال قودين دودي أذي قال لقار ربا واجوك سارا ويا إنا ذا الحدود إلهي كقبحن أيال لقار ربا ويا يا أيها واعلموا أغادا أنما أموالكم حوله نئي وأولادكم عرور تأذى شامبا فتنة امتحان نئيهن واختبار امتحان ذيك الذين امتحانه وأن الله ألنا عنده أكتيس إنو يهي أجر أجر إنو يهي أجر عظيم وين إنو يهي تان أغادا ويا يعني هذه أذ عقل ليذهين رأي أذ ليذهين فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية على لذة صغيرة فانية وحير أدينك رماني يعني ما ركت كدورته إلهي فضلك سوين وين وأن الله عنده أجر عظيم وجنة إلهي يتوافت سبلو جيدا مركا الدون كان حولها يركائي غرور كأولاد أيكو قلنا يسئيو يينا كل تقين إلهي أجري ساس وينو قيامها حسوسو هديئة عقل ليدي ساس اللو جيدا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ميو إن تتقوا الله الله هديئة كبغذان وعبسي آلتي مادان وحو إذن فريئات سميسان وحو إذن كرر من أتكارتان يجعل لكم الله إذن يلي فرقانا أي مخرجا مخرج يعني مكان مارة بحد أي إذن يلي أما فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل كلا سارد حق إي باطل كلا سارد أي رب إذن سينا ياويا مركو حق عبادك إذن كلا عديو ويكفر وأستري الله عنكم حدين سيئاتكم حمانيالك نبو إذن أستريا أسألك ليها أقو طال عنيو عدك لنا إلهي تسمي وإذن أستريا ويغفر لكم وإذن دافيا ذنوبتيني وسيئات كاس كحصلينا وإذن دافيا إلهي سبحانه وتعالى وحايل والله ألي ذو الفضل العظيم ليراتين وين الله أصاحبك أصاحب أهويا والله ما عرف فضل وين له أدو مديس الذنوب تيسو واسط الذنوب تودو واسطره وهدر مغفرة سيه ودن بيقول أيه ما عرف وكطهره الله فضل وين بو صاحبي هولي هويا مركا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقان كاس محل جيدا فرقان كسيد عبد الله بن عباس سدي إيو مارتي سلف في رقبة كمذا مجاهد عكرمة إيو أي كفة سريان وحي لهذان الفرقان المخرج بي لهذان المخرج مجاهد كالوحو كزياديا أي مخرجا في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة بإلهي مخرج بسينيا عريري كستأو قفو قاله الدون كمركو عريري قاله إلهي فتح فرج بأفرع فرج بإلهي أفرعي آخرنا إلهي عذاب كيس فرج بوقفرا وجنة دي سوسينية مركب مخرج بكوفة سيران معناها أصنا وحات سينية مارتا الأمر خاتي كعي إن مخرج فرقان كمخرج لكوفة سيريو يعني آيدة في سورة الطلاق كجر تأوكلا ومارتا ربي أوليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآيدة محالة إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان فرقان كمركب مخرج كاسويا ومن يتق الله قفك ربي كبقى يجعل له مخرجا ما رتي مال او لبك كقبحه اي رب اي لا سبحانه وتعالى ويان معناها اللبات ما رت علماء كفسران سده دايب اشيقني والفصل بين الحق والباطل فرقانك وحق اي باطلك او لقوك لسار ونعمه وينه مركا حق انا حق واركته باطلك انا باطل هذا واركته او رب سده كو سمايه ونعمه وينه الهي كو قال سبحانه وتعالى ويان مركا تفسير كاس أو الفصل بين الحق والباطل اللي جوفا سرائه أيضاً هو تفسير في القرآن كان أو تسيه إمارة اللغة العربية كان أي تسنيه صحيح نمدي سويا لأن الفرقان مركا ليراده ومصدر زيد فيه الألف والنون ليراده يعني مارة مصدر أو مارة ألف ينون فرقان ليرا ألف ينون لو كرديه ويا لون جيده الوصف الفارق بين الحق والباطل تلمام تكلسار يسو صفده كلسار تحق باطلك أي لو جيده ويا سيده مثلا قرآن كوكال الله حوليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قرآن كوا فرقان ومارت نزل الفرقان قرآن كاللو جيده الله قرآن كسود جيه أدون كسو النبي محمد كسو دجيي ليكون للعالمين نذيرا إنا وضتك أدق درتيد لأن كتابك قرآنك وحوي هو الذي يفرق بين الحق والباطل حق إباطل كإساق أي كرساره أي لوجه ذاويا مركا فرقان كاس يعني وحويان العلم الفارق بين الحق والباطل محيّل قفك إلهي كبق سبحانه وتعالى وقبق وحو فرعين ليماذ وقبق وحو إلهي كرب إنه كهراه الله وحو فجيا قفكاس لمعرفة الحق والباطل لمعرفة الحق من الباطل حق إنه باطل ككجرته أيوة فجيا ويا مركل لبذا معنى بلوا معنى ونكسن ويا هذا المخرج كفسرنا هذا الفصل بين الحق والباطل كفسرنا لبذا معنى ونكسن ويا ويكفر إلهي ودافي ويكفر ودافي عنكم إذن كحقي نسيئاتكم وإذن دافيا يجعل لكم فرقانا ويكفر إلهي ودافي عنكم حقي نسيئاتكم وإذن دافيا ويغفر لكم وإذن أسطر ياويا ويغفر لكم وإذن دافي ذنوب تيننا وإذن دافيا ويا والله ألي ذو الفضل العظيم ديراتين وين ألي أصاحب أويا سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ يمكروا أذكر حسن محمد يعني أذكر كشيك إذ وقت كشيك يمكر بك أي حجر تجر أي كوم ملاجئين أذيع الذين كوي كفروا قالوا بي مكر أي كوس مينينه خيانة أي تجر أي خيا أي كوس كوم ملاجئين مركا كشيك محي كوم ملاجئين مكر أي خيانة ذا ليثبتوك إنك حيران حبس إنك جريارك حبسان إلى أتكلمت إن ملك وحيا أو أمس يقتلوك أي كدلان النفط بكاجويا أو أمس يخرجوك إنك ساران ومكك بحيا مكة مؤامرة سمينيين بل وقت جا كشك بالأرن يوم ويمكرون ويمكر سمينيان وخيانة بلا إيمانيان ويمكر الله ألا نخيانة ذو برينيا مكر بسمينيايو خيانة ذو كبرين يا ويان يمكر جودي بكوعلين يا والله ألي خير الماكرين يعني خير المجازين لمكر الماكرين أنت مكر جسميسو خيانة السميسو يعني مكر جودي متك كجزين تو كرو خير كبدن ويان الله خير الماكرين ويان أيضا مركا يعني وحي تلمام ميساء سيدا محمد بن إسحاق صاحب السير وتلمام أيه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وكتلما كتل مارت وكشيء جيه عبد الله بن عباس وحوليه هاي كوح قريش كمدة أي وحي كشرين مارتي وحي كشرين مكة دار لي دار الندوة ونن لي هذا قصي بن كلاب أو دسي أو نقول دسي قريش إنه كهشي سي مركي هرو سمي يعني مال أي مارتي شركة كوكب صدان ويانو مارت النادي اسكوي مادان مركي شريان وبعد موت أبي طالب بثلاث سنين أبو طالب مركو لنتي الدبديد وصدح سنة موتيهي أي شيرين لأن أبو طالب انتو جوغ النبي قال لما حد لكرين قريش لما حد لجرين آد بأقبق جرتي أبو طالب النبي وقعب سنجرين مركي أو لنتي الدبديد صدح سنة أي شرقاتين أو أي كشرين يعني ما رأت سيد النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبو سمين لهاين. مرك ابن إسحاق حوليه سوى ابن عباس كورين أيه. مرك شرك دار الندوة إسكوي مادين. أي وحى أيمد إبليس أو شيطانة أو على صورة شيخ جليل من أهل نجد. نجد إنه كي من هالكاس. وذي وين أسورة ديس السقاء أيه ما رأت رجي جلسة أبو سوقلي. مرك أيمد بويديين. وحيد محاتها أذيع بعدها، مركاس وحكويري، يعني الشيخ من نجدي، أضيع هلك النجدي كي مد بنا هاي، مركان قصدي إن مقلي إن كان دب كيسة إن أشير إنسان، أيان إذا سوء هذا يوم مارت بل ترى إن أنا كده يسدو، محمد أرنتي سكال إذا كلت لي، ويو قال هذا إنه دارتك دار ندوة كسو قيب قال شركي، شركي مو كقيب قالي، مركو فريستي، أي وحيد هذين أي قد أحد هذا، انظروا في شأن هذا الرجل. نبي كجدا عليه الصلاة والسلام بل كان حال كيسا بل رأيي كبحية هل لقد طلب بحية مارك قلها وحيتره وحن أركينا إنا تحبستاني إلى هذا هل حراء نين كان حراء إلى أي أغتما دو قيرد أغتما دو قلبا كحرينا هل كاسو كجريا سشرتي سمد أغبت بادو قل كاسا كحرنا هذا ولقي هذا الكاسي إلى هذا شيخي دقي شيطان كأهاي ما يشف بيهي هذا الكيبو رديي وحوي رمارتي يعني بئس الرأي بئس الرأي بوير رأي ما هم بوير وحتى لنا ما هم بوير يأتيكم من يقاتل من قومه ويخلصه من أيديكم يعني وحو لي يددك سايدين إيمانيو قبيل الذي سايمان إيسو من أقبل إيسو محمد إن هلك اللغو هاي قتلك إيسو وأنا ماشي كبحين أيام بوير مركا كاتل ما هي تلك لكين بوير ننك الرأي إيسو كرة دي مركا ساقولك لوحي إلهدين هذا إسراط هاي مقالة أنك عيرنين بل كان كبحين إينا وأن مارتي ما كان كساري النبي إلهدين سيدين كيسو دنبو نور دافو وحي كلاو نباي أو آذو أنا قم مارت مقالة أنك سارنو أنك استرحن مركو أنت إلهدين أيو مارك تشيخي لفتي شيطانكي أيو هذا الرأي بكل رديو وحويري رأي ماها وحشيكي سانتلفي عنا ماها نور محايا لي وحويري يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم دتكلو انت فساديو أيو بردت إذنك إذن كلا دقالمي دونا أبو يرمار دتكلو سوف فسادين أيا مركاسو إذنك إذن كلا دقالمي دونا مركو اللبدو ذي كل رديي أيو عبد الله بن عباس وحولي أبو جهل با مركا مارت الرأي سوجيدي رأيي إطلاده سوجيدي وحوي أن تأخذوا من كل بطن غلاما وتعطوه صيفا صارما فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم مركا فإذا طلبوا العقل عقلناهم وسرحنا يعني رأي سلاسة سوجيدي مارت أبو جهل وحوير وحسمينينا قبيل والبكله وقريش قبائل كيدا كمدا لفهيدا كمدي ويل بان كسو قادينا وحسينا ان ويل كامر كان كسو قادنو يعني ويل بول بابا سيف ادو افبدا ايانو سينينا مركي قبائل كاس انت اللفهي قريش كوبان تايال هل ويل لغا سو سارو او مارت ميدول بان سيف افبدا لو ديبو هل مر هل ننكو دفشري اوكالي با نبيغا لغو دفاني محمد لغو دفاني يابي هل مري ديلايا marka inta wada dilaan oo maashi maxamed ku dhist oo ku dhinto oo ka reysano quraysh banu haashim oo nabiga uu ka dhashay lafto nabiga uu ka dhashay ma awoodi karaan in quraysh oo dhan la dagaalamaan awood uma laha quraysh oo idil inay laf kaliyeeto ay ka hortagto awood uma leh haday marka talbadaan diyahana la siiyay raadana qabaail quraysh oo dhan ba diyadiisa ururinayo siinayo marka intaas aan sameyno taladaas uu maartay abu jahl soo jeediyay شيطان كي مركو وحو يري مركو أركي يعني مارت وحو يري صدق هذا الفتى ويل كان رمبو شيقا بيري هذا الكيسة هو أجودكم رأيا أستقى إذن كقول رأي ونكسد كقول تلفي عمبو يري أنا لنا لا أرى غير ذلك بولي رأيك سبحانه إن ما أركي تيبي مركو كل ما يستن النبي اللي دلا عليه الصلاة والسلام مركا سد حدا الرموت بوا سد حدا إلهي شيقي أن حرنا ذا وليثبتوه كذويا ما لانكو حرنا قتل جنا ومد أبو جهل وسوي جذي أو يقتلوك قال لك أنصارني يلهذن أو يخرجوك صدق هذا إلهي وأشهد سبحانه وتعالى مركي وحي إليه محمد بن إسحاق صاحب السير وابن عباس كورنا يا مركي أي سدى كل شيئين إن عاو أرنت فليان الله نبي الله محمد وحوص صدر ملك الجبريل ووحي ذي إنه سنعاو ماشوا سيحنجرين أو سنسيحن كان هجروا ذو مدينة أو آذو علي بن أبي طالب نمرك أمانات كي نبي أوهيي إيو وحيالي إيو لأنه أغتق مكان كي سنة أوسيحيي بوسكو نبي جيفن جري أوسيحيي هل كاس مركز سبح واغي مركو بريبي عيدا كيو ديار سن وي مادين علي وماشي جيفن مركي أركينا وحيدهن أو صاحبك مركز يرمؤوغي مركز الرادين كي سب الله بين نبي الله محمد مركز كي جروذي ومكا أوكتق إيويا مركز سبب تاس أي كسو دكتيبي أرنيا ويا سداس أي كتل مامي الله كغشيكين قصدا عسى ربي كغشيكين وإذ وقت كشيكين نبي محمد يمكر بك مكرك أسلحان وحال إلى هذا التدبير في الأمر خفية إلى هذا أفعرب يعني مارت مكر القيحي مكر وحال إلى هذا التدبير في الأمر خفية يعني أرنك أول الدبرو سقر سوذيئة مؤامرة الله سمية إلى هذا مكرك تاسع لوجيدا مكر وإذ يمكر بك أذيك أي خيانك سمين يكون ملايقين الذين كفروا كوي قالوا هاي قريش مشركين تودي يكون ملاقيين وقتها كشاك محوها وحي كوم ملاقيين ليثبتوك إني كحران لأن يعني وحل هذا أثبت فلانا هداتر هذا إذا حبسه يعني ما رأيت مركو قفكو حبسه حبس أو قليا لذا أثبته بالأرمي يعني ليحبسوك ويثقوك إني كحران وكحبسان لأنه وحل هذا يعني وحي هذا أن كل من حبس شيئا وربطه ف فقد جعله ثابتا لا يقدر على الحركة منه شيء شيء هذا خرطه هلك مارتي أتحرك خرطه حبسته ميل فريزته لقد قاقي قدام واتك حبسته ويا مركل يثبتوك إنك حبسانه قل أن تكون كجليان يكون حيران مركل مؤامرة سمينين أو يقتلوك أما إنك دلان أو مركل أديك يكار راحستان ويلش القبائل كلاجس عروري يكون دلان أو يخرجوك أما إنك سارانه مكة إيكاس عران إيكاب حيان يعني مركي إنتاس مكة أو أديك أذكر للاتي أذكر سكرتي أو مارتي أهل كأجو دجنا إن إيكاس عران أيدونيا ويمكرونا ويمكر سمينيا خيانة سمينيا يعني مارت نجرب إلا إيمانيا ويتاسي مليجين ويمكر الله الله نو مكر مارتو يعني مكر جودبو برينيا ويا ويمكر الله الله أنا مكري جوذب وبرين ياوي يعني يبطل وحوي يدبر ما يبطل مكرهم الله أنا وحي دبر يا وحي مكري جوذب برين لها أيو سمين يا لأن مارتي ابن مارتي ابن كثير وكل مركو كور رمي والله خير الماكرين وحولي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم مكرجيجي أتكا أيام كوجسنا كيد كيجي هجرت يدي أتكيد بان أنا كوهجر صدي إلى أن كاسار هجرت يدي ودم وحبو أوفل وين وحيدون ين وأوفل وين وين والله الله سبحانه وتعالى خير الماكرين أنت مكر سميسه يعني متك إمارتي مكرجودا برين أقويان ومكرجودا متك وخير كبدن وين ومكرجودا كحلم بدن نجرت ذو كحلم بدن وين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى هذه الأخرية عليهم أيق الدشود هذه اللقوة أخرية كوا مشركين تلوجي إذا كفارت آياتنا آياته إن هذه اللقوة الأخرية والآيات التنزيلية الآيات المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تتلى هذه الآخرية عليهم كفارتي مشركين تدشودا آياتنا آياته أن هذه اللقود الآخرية قالوا وحي الأهلا قد سمعنا وانو مقلني وحا آد لها ذا هايود أخرين يسو ونقود الآخرين يسا وانو مقلني بيلي لو نشاو حدان دونو لقلنا أنقنا وان أران كرنا وان أرانينا مثل هذا كانوا كريتو وان أران كرنا بيلي لو نشاء الله قلنا مثل هذا انت عديك تري او كليتو انغنا وا سمين كرنا وا لا ايمان كرنا بيه ان هذا ما هذا قران كان اي واحد شيء قاعد اخرنيسو دنغ نغ دول اخرنيسا ما ها الا اساطير الاولين تذكي هره خرافاتي اي قرقرين مويه واخ كلا ما ها ان هذا الا اساطير الاولين يعني ما عرفت وحي اي خرافاتي هره امدي هره اي صدريين قرين مويه wax kala ma ahan quraanka dhan waa khuraafaad bay oranayaan weeyeen marka aayadan waxa weeye yaani dadka hadalka oranaya waa mushrikiinta weeyeen waxayna hadalka u leeyihiin cinaad iyo maarta madax adeeg iyo takdiib ay nabiga beeninayaan alayhi salaatu wasalaam hadalkaas oo kale waa la iimaan karnaada ay leeyihiin wax ka jira male laana quraanku waa hadal ay afka ka yiraahdeen laakiin aan wax ficil la jirin weeyeen لأن إلهي سبحانه وتعالى قرآنك آية كبدا أيوحوك تحدي كل سمية يري لا إماذا قال أيو سمية الويري هل صورة كلية حتى لا إماذا يعني أنت صورة ذات بو إلهي كجور رمي هل صورة كلية لا إماذا أي لا إمان وايه سيدا مثلا الله في سورة يونس وكلا أكلي هاي يعني ما أرتمركو كجور رمي أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين وحال لي هذا القرآن كان نبي محمد وبين أبو رتي أما إذن كبع الله إيمان كرتان قال يهل سورد وكلي أسوه كلا لمدة قرآن كلا لمدة قال يهل الله إيمان ولذي عد الله عدى دانتان إلهي كسوهرتي قال ما يستبال لي سيد كو قال ما يين إن هل سورد لتي مادان قال يهل الله إيمان مركا لما إيمان كران ويا وبين ويا مركا إليهن لو نشاء لقلنا مثل هذا وأوران كرنا أن نجبوح محمد شجيو كله وهذا الإسكبين أهويا مركز تاسو رب كل الدنيا يا سبحانه وتعالى وإذا تتلى هذه الأخرية عليهم دشودا آياتنا آياتهن هذه لجو أخرية oo quraanka tanziiliga aha qaaluhu waxay yiraahdaan law yaani qad samicna waanu maqalnay quraankan waa maqalnay yaani waa cinaadi u jeedaan weeyaan qad samicna ma talawtahu alayna waxa muudul akhriina iswaanu maqalnay weeyaan law nashaahu hadaanu doono la qulna waanu oran lahayn hadaan doono anagana waa dhigi karnaa oo sida inta alladi talawtahu alayna anagana waa la iman karnaa waxaan ugu dul akhrisay oo kale waanu samayn karnaa markaas yiri in hada ma hada ma aha midkani illa asatirul awwalin dadkii hore khuraafaadkii ay qoreen mooyee wax kale ma ahan al asatir wa jamcu usturatina lira usturadan waa khuraafada wa waxyaala khuraafaadka oo injirin ayaa la yidhaahdaa usturada loo jeedaa weeyaan marka hadalkaas qur'aanka inuusan asatirul awwalin ahayn hadalladaana ay oran jireen waxa ay sheegayaana been tahay الله القرآن كآيات فرب ذنب وكشاجي في سورة الفرقان وإلهي نوجشاجي هذا الكود إنه بيني وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما يعني ساسو كلام ربي ليه سبحانه وتعالى وحي له ليه القرآن كان وأساطير الأولين والنبي محمد وصاق القرآن تدكيه الخرافات كودي قصص كودي سوقوري ويان مركاسا صبحي قلبتي با صبحي قلب لو قلت الاخر يا ليله مركاسو الله يقول انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض الله وحق سرت اه قرسون اوغا سماواتك ارضها وحكم مقن علمي اولها ايا سو دجيه ما هن اساطير الاولين ويا مركا ارنتاس الله سبحانه وتعالى وحبدن كرديه ويا وحي دي جير بني ادم بابري قف بشر بري سيده سوره النحل يوكل الله او كشيغي ولقد نعلم انهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين من عجمي وحديجر هبل بنبي القرآن كبره هبل بابره لغة عربية ما بيقى فصيح فما بقى هذا لغة يسمى عجمي وايب إلهي لينك كتل ما ميسان وحكي جر لما أركو مارك القرآن كان إلهي بسود جيي لكن عناد أهان إي كبر إي مارت مدح عليك أي أبينيين ويان وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ وقت كشك النبي محمد قالوا مشركين تي أي رهدين اللهم يا اللهم الله يو إن كان هدي أو هذا مت كان أو حق أهل توحيد كان أو النبي محمد ليم الحق حق هدي أو ياي إن كان هدي أو هذا توحيد كان إي قرآن كان هو إساقب الحق من حق هدي أويه حقا سو من عندك أي كائن من عندك أذيك حقاك كيمد كائنا من عندك أذيك حقاك كيمد أويه فأمطر الله يوم ندئي نقدئي يعني نقصه ضالي علينا دشينا حجارة لقحان إلهي نقصه ضالي من السماء السماء نقصه ضالي يعني الله نهلاقوي هذا صحيح إنه محمد حوشيقي إله نبابئي لقحان السماء نقصه ضالي haddaan dagxan ugu soo daadinayni aw amase iitina noola in marka noola imow bi cadaabin cadaab noola imow cadaab ku aliimin mid waxamujiyo cadaab jirid goyn ugu sameeyo ilaahu ugu sameey hadalkaas ayay yiraahdeen marka macnaheedu waxa weeye waa istibaad wax la yiraahdo wa fogaysanayaan waxay fogaysanayaan oo aqliga ka fog beeleen in muhammad oo taqaanan إنه يراد ربي الله بأي وحيودي والنبي بان أهي توحيد كان أوتا إله إيسو ديبي قرآن كان وكلام الله وحكجر إنيسان جرين أي إمارة أرنتاس أي إمارة استبعادهان ولا إمانة ينفقيسان يانويا هذا الكاس وحيليه إمارة مفسرين تا وحوتسينا يا جهل قوذة جهل قوذي عناد قوذي التكبر قوذة تسينا يا وحياله لو عبينا كمتا عقل حمدودا حيال الشيء قال نبي محمد شيكي يعني حديب أكتو ذا إشك كقبان إنا إسهباران مكيني سأرنت وحي أحيد بيليه وحكوها بوند إنا يرهدان اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إنا يعني مارتي يرهدان فاهدنا له ووفقنا لاتباعه تكفي عن وحي أحيد إنا يرهدان إلهي وحده حقيه ووحجر أويه نقول هنوني يوم إن مارت الرعنان نوافجي إن يرهدان به لكن وإس هبارين هبار كين إلهي سبحانه وتعالى وإيالي مارت استصال عذاب جرد قوين وكسمي وعذاب كين أيد الدجسان جرين وكلا أيق لم يتهي ويا مارك قفك هذا الكاسيري وهذا كأراني اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أنس بن مالك سيد إمام البخاري في صحيحه وكورنا أيه وحوليه هو أبو جهل بن هشام الذي قال أبوي هذا كقفك يري وأبو جهل لك هذا كأراني ويا إمام البخاري سيد أسوكيس وكورنا أيه يعني ما رت أرنكاس إنه ما رت أبو جهل كلي قوته أيه ما رت نوشيجي يا ويا مركو حوليها الله سبحانه وتعالى وإذ وقت كشك نبي محمد قالوا أي رهذين اللهم يا اللهم الله يو إن كان هذا هو الحق إن كان هذا متكن هدي أو يهي وتوحيدك الذي يدعو إليه محمد نبي محمدك ويريه هو إسقب الحق حق أو يهي مد حقه سجن وحق هذا كي مد من عندك أذى أكت هذا كي مد أو يهي فأمطر الله يو مارت النجوس ضادي علينا كركا نكسو دادي حجارة بقحان من السماء سمد وقسو دادي سيد الروبك السمد نوغك ينتوكله الله يقول لقحان نوغسو دادي مركا هدين إرادة أمطر سعي الكاسة دي أمطر الإرادة الرباع اللي قد يقوحي ليه والعذاب اللوجي سيد أبو عبيد اللغوي قا شيخ أسؤوليه يعني مارت أبو عبيد حوليه أمطر في العذاب بوليه هدين مطر الإرادنا وحويا وفي الرحمة باللوجي مطر مركا الإرادة همزاء لقدرين رحمة ضئي روبك اللوجي ذا أمطر مركا لذا هذان عذابك اللوجي ذا مركا فأمطر أي إليه مارتن الروبي يعني علينا دشة إن حجارة بقحان نقو الروبي بقح نقو صدادي من السماء سمد حق يذن نقو صدادي يعني هو عذاب ويا أو أمسه ائتنا نولا إمو بعذاب عذاب نوكين عذابك أو أليم مدو حنوجي أهو جرد قوين هذا بقحان نقو صدادين عذاب نجرد قوي إله نمارت النوكين مركا وحي كم انتهي عذاب كولي قد بأي دكدك سنجرين مشركين تا أما كو النبي محمد الجوغة هالنقدين أما كو يكوه الرئيب هالنقدين معناها إني رسوشة بركي بينين أيان هذا الذي إلا إيمان جريني كم انتهي ويا مشركين تا وحي لذا في سورة الصلاة الله نوغو شاقي مركي اللي الوالدين عذابي وحي دي جرين وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب نصيب كيني بل هدوب جربة آخر إن العذاب يحجر وحسو قنطاي قيبتي أن آخر كل هان لهم بل هذا أدونك أنه عذاب بيجر نسو ددجي يعني مارت وإنكراد أي ساكوس من جري تاسو كلب إليه في سورة العنكبوت ويستعجلونك بالعذاب إله القرآن دور جارك على العلي عذاب كيف كادك دكسية طلب يانويا سنوك لا تبقى قوم شعيبنا نبي الله شعيب يكو أورنجرين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين يعني في سورة الشعراء هذا شعيب مدر شيغ يا اتاي قيب سمد كميدا بانتا سو دوميسو انا نغو هلاك نغو بابي بي ديجري ان ارغنا مارت نغو سو دومي هادلداسي واخ لميدا اي اورنجيرين وا بيننتا اي رسوشا بينينيان يعني مارت اي عذابك اي دغدغسن ايا مي كميتا ويان وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله اللهم اونن اهان ليعذبهم مشركين في قريش مد عذابي وأنت والحال وأنت عذيقنا فيهم نبي محمد ودحلو ذاتهي وما كان الله اللهم أولانا هان معذبهم مد عذابه قريش تمركي مكة انت جوغان كوع مد عذاب معها وهم والحال هم أيغبا يستغفرون الدم دافع وديسانيا مركة عذابك أي صوت دكسية طلبين الله حوليه وحلو قعلنا أيوه وأنا نحدى عذاب كله جر لين الله بشيء وين لبع أمانه هيستا أمانك كوباد وحويان نبي الله محمد أكجره دحره دجوه نبينا أمدي سأسوه كل دحجره لما هلاجه أمدي سأسوه كل دحجره لما هلاجه توا مدوي أمانك الله بعض هيستان تد استغفار ويديستو أو استغفار لا إيمان يوم مسلمين مستضعفين أي دحره دكجرته سلا درت أبو إلهي مركب دتك مستضعفين تا مؤمنين تا واستغفارنا يو أي أقعلنا سببت يذبو أمانك أقعلنا يويا ولذلك عبد الله بن عباس يومارت هذا الكاس تفسير كاس لقوريا فيما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله ابن جرير الطبري ما أكورنا يو وحوديج عبد الله بن عباس كان فيهم أمانان قريش لبا أمان بيهيستين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستغفار نبي قائي استغفارتي أي هيستين فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي واحد جروده وكتقي هل أماني وايد أمانك لبعض عذابك قبض باديين وحوي وبقي الاستغفار استغفرت بمرك هرتيو ضد مستضعفين ومؤمنين أي كود حجري أو مارت مكة كود حجري وأنا الهجران كريم مركز إذا درت أي قدرتك مسلمين تكون جيران إن أنا لا عذاب معاني إذا مركز وما كان الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ذا يعني لا دور معنا بين مفسرين تكون شيئا معناها سواء كم إذا هذا الشيء جني معنا لبعض هو حاجة الاستغفار تلو جيرو يعني أنت أي توبة الرجوع لإيمان يان إلهي مع ذابي كفر أنت كسر النقون يان قال لماذا أنت كسر النقون يان إلهي سبحانه وتعالى مع ذابه سداس إليه معناها سنو يكون شيئا مارك لو معانا ذا سوى حلمي ذي كتل ماما مركا يعني أمانك أي حيستان أنت هدفك مؤمنين تيكون دحجيران لكن هذين مؤمنين تكدح بحرهاين والعذاب لها القرآن كوادوكتين في سورة مارتي سورة الفتح موها سورة الفتح الله محوله ولولا رجال نبي الله محمد مركو مارت حديبية أو سوء آذي سورة الفتح هو مركو حديبية سوء آذي حديبية واتي الوجوجي صلحنا أو قلي مركا إنو نبي محمد دقال لما أو قريش أو لد دقال لما سوت اللوغ عليي وماشا يعني مارت إنو قريش دقال كوك هذا وقت قال لوجوجي تط مؤمنين وهم مستضعفين وما كود حجروا رق يدمر له وأنا هجرون كرين أياجروا ومرك هدي مؤمنين تي أي جلان أي جماعش اللي قد ليه كل ما نيان مرك إلى لين تؤمنين تدلك الله إلى لين أيه بالنبي الله محمد لوج عليه سيد إلهي بقولي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء مركز محمد الله لو تزيلوا حتى يكسوا عمل هاي أو مشركين تكني إسقاط الله لعذبنا الذين كفروا مركز محي عذابك دجالك مارتي دجالك اللي قل لهم لها محي كجبت بادين كل حجرك مسلمين تقول حجران مركز تنا سيدي وكيا تأي لم يتعي الله وح عذابك وجا إلى لي كل حجرك النبي محمد وكل حجره مركز النبي محمد كبر حينا يعني كود حجرك ضدك مؤمنين تأي كود حجران واستغفارنا أي رب أقبت باديوية وما كان الله ألا معها ليعذبهم من عذاب معها مع ذابي عذاب استئسال وجردقين وكسر رذي مايو سمد نقحان وقصر دادين مايو وأنت والحال وأنت فيهم أذو نحذو ذأه ونبي محمد كود حجره لعذاب مايو وما كان الله ألا ما سمحان معذبهم من عذابه وهم يستغفرون أي قد ما ارتدت استغفارنا أيه أي جوغانا إله سبحانه وتعالى مع عذاب يوي وما لهم ألا يعذبهم الله حتى بوحي عذابكم طيسانا يان أي جيرو أو أي فعل أي لا إيمانا يان باجيرو تيب ومرك إله إليه وما لهم محاء سبنا ذي ألا يعذبهم إنو إلهي أسمارة أوسن عذاب وحك علنا إنو سن إلهي عذاب وما حيبا لليه يعني وعذاب يوي أي شيء يمنعهم عن عذاب الله شيء غيب عذاب إلهي كريبي وهم والحالهم أيغبا يسدون كوة ريبي علنا يأيهين عن الناس ذاتك أي ريبيا عن المسجد الحرام مسجد الحرام أي ذاتك كريبيا مسجد الحرام أيغو ذاتك كريبيا مؤمنين تكو عبادة يسن له طوافي له صلاة دكو تكن له ذاتك كريبيا محو ربي عذاب وأيغو فعل كاسمين وعذاب يويا وما كانوا مأين نهان أولياءه حرمك أي إني أولي ذي سيهين أي قدتك أغحق نما بذيهين أي شيغان أيان أولي ذي سي معها أولي ذي سي دتك ما ارتدتك أغحب وانان تبذنا أي قما إن أولياؤه حرمك أولي ذي سدتك أغحق نما بذن أغمضنا شاب بذن معهان إلا المتقون دتك إلهي كبق مويعدك لما دتك متقين تا أي أولي ذي سي أهوي ولكن سي أكثرهم ذاتك بدن كودو لا يعلمون مؤغ أرنكو إنو سدايهي ما قرن أيامي مركب مركي هوري آيات دي هوري أسباب تعذابك كغفة كذينو ربي أشي يعني عذاب لغو سميني لكن إنو سبب لغو عذابه جيرو أيو إلهي مارتي آيات دمان نوغو شيغي سببك لغو عذابه يعني وامحي ومن عنت إي ديدة أي ذاتك أديدين إنا مسجد كو عبادة يستان أديدين مسلمين تي مكة جوكتي مركي أيجي كأود الرونايين وأوديلي جلنا مساجك مارت أي طوافا كعبدا مسجد كإنا الصلاة كتو كذا نكو عبادة يستان ويعني xiriir iyo mudayaqaad fara badan bay gelin jireen waa dhibi jireen weeyaan marka sababkaas asaddu can masjid alxaraam ayaaba ah sabab muujibun licadaabihi sabab waajibinaya in la cadaabo weeyaan buu ilaahay leeyahay wamaa lahum ay ayu shayin lahum maxaa u sugnaaday wey allaa yucadibahum inuusan alla cadaabin yacni ayu shayin yamnacuhum min cadaabi illah waa maxa shayga cadaabka ilaahay ka celinayo wa yacni ayagoo waxaan iyo waxaan samaynaya wey wahum ayagoo yasuduuna reebayo oo celinaayo dadkii yasuduuna ay naasa baa loo jeeda almu'miniina wey mu'miniintii reebayo can ilmasjid alxaraami masjid alxaraamka ka celinayo ka reebayo wamaa kaanuu awliyaa'uhu awliyaa'uhu damiirka laba macnabu laba meel baa loo celin karaa awliyaa'uhu damiirka ku jiraayi macnihii hadda aan marnay oo masjid alxaraamkana waa loo celiyaa allahna waa loo celiyaa labada macnaba waa loo celiyaa haddii masjid alxaraam aan raahno ha loo celiyo ayagaa waxay odhan jireen mushrikiinta waxay dhihi jireen naxnu wulaatu lbeyti walxaram saasay dhihi jireen naxnu wulaatu lbeyti walxaram xaramka iyo kacbada ilaahay annagaa dadka maaragtay ugu habboonaanta badan oho madaxda ka ah weeyaan nasuddu man nashaa'u wanudkhilu man nashaa' qofkaan doonana waa u diidaynaa qofkaan doonana waa gelinaynaa nasuddu man nashaa'u wanudkhilu man nashaa' qofkaan doonnaan gelinaa qofkaan doonana waan u diidnaa hadalkaasay dhihi jireen markaasuu rabbi leeyahay wilaayada masjidkan iyo madaxtinimadiisa dad astaahila ma aha ayagana ma aha hadalka waa hadal afka ka sheegteen wey wamaa kaanuu ma aynan ahaanin mushrikiintii awliyaa'ahu masjid alxaraam awliyadiisii ma aha dadka axaqu nnaasi bilbeyti bilmasjid alxaraam dadka dadka ugu xaqnimada badan ayagu ma aha ama in la yidhaahdo damiirka loo celiyo allah wamaa kaanuu ma aynan ahaanin awliyaa'ahu ay awliyaa allaahi alla awliyadiisii dadkii awliyada ilaahay ahaa kuwaasi ma aha wey in awliyaa'uhu yacni maa awliyaa'uhu ilaahay awliyadiisu ma aha ama masjid alxaraam awliyadiisu ma aha ila almuttaquuna kuwa ilaahay ka baqa mooyey yacni maaragtay dadkaas weeyaan sida sudiyi ou leeyahay muttaqiinta waxaa weeye wahum muxammadun sala allahu calayhi waalihi wasalam waasxaabuhu radia allahu canhum nabi maxamed iyo asxaabtiisa awliyadii ah dadka ay masjidka u diidayaan dadka ay masjidka ka saarayaan dadka ay xaramka ka cayrinayaan dadkaas ayaa waxay yihiin awliyaa ullaahi waa ayaga wey waa nabiyullaahi maxamed iyo dadkii raacay salawaatullahi wasalaamu calayhi weeyaan maxaa yeele ayaga ayaa ilaahay cibaadada u khalisay ayagaa towxiidkooda u saafi yeelay ayagaa maarata rabbi wejigooda u hogaamiyey shirkina aanan la imaanin ayagaa awliyaa ullaahi ah awliyaa ulxaramna waa ayaga weeyaan walaakinase aktarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogo arrinkaas inay yihiin yacni maaragtay ayagu inaynan awliya ilaahay ahayn ama awliya ulxaram aynan ahayn dad garanaya maaha cilmi uma laha weeyaan marka arrintu waxa weeye waa idticaa oo naftooda ay u sheegteen laakiin wax saxa ma aha dadka awliya ilaahaynuu u diiday wuxuuna qur-aanka noogu sheegay allah fii suurati tawba maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufri ulaa'ika xabidat acmaaluhum wa fi nnaari hum khaaliduun soo ma jeedi mushrikiinta ma aha kuwa masjidka ilaahay camiro ayagoo naftooda kufri kaga markhaati kacay dadka camalkoodiba waaba buray buu leeyahy waana ahl naar weeyaan innamaa yacmuru masaajid allahi yaa iskale marka awliyaau lmasaajid masjid alxaraam yaa wey waa kuwe innamaa yacmuru masaajid allah masaajid allahi hadda kacbada beyt ullahi alxaramaa loo jeedaaba masjid alxaramaa loo jeedaa bay leeyihin masaajidda ama in layska caam yeelana waa jirta allah yacni masaajiddiisa dadka camiraahi waxa weeye man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa aqaama asalaata wa aata azakaata walam yakhsha ila allah dadka tilmaamaha leh qofka ilaahay rumeeyo maalinta aakhara rumeeyo salaada oogo zakada bixiya alla mooye cid kalena aanan caabudinin khashi iyo cabsi cadamo aan midna siinni weynin cid kale aanan ka baqin allah axadkaas weeyaan markaasuu yihi facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin dadkaas ayaa maaragtay waxay mudan yihiin inay noqdaan dadka maaragtay hanuunsan inay yihiin ayay mudan yihiin weeyaan wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ila mukaa'an watasdiyatan faduuquu alcadaaba bima kuntum takfuruun dadkaa marka mushrikiinta ahee dadka ahlu khayrka ah mu'miniintii saxaabadii rasuulka ilaahay kacbada ka mancinaya u diidayaa يعني عبادته مركز سدا اي تهي ايو ربي سبحانه وتعالى هلك نو شيغي عبادته سدا اي تهي ايو ربي نو شيغي وما كان صلاتهم مشركين تصلاتو دي ما اهان ان عبادته دي عند البيت كعبده اكتيدا بيت الله الحرام اكتي سي كو عباديستان ما اينم اهان الا مكاء فوري مويه إيه وتصدية صعب دبشو يعني صعب قراع مويه صعب مويه وحكا لما إينا نهان مركة مرهد يسيدها تهي يعني مارك تي فذوقوا الدمية مركة العذاب عذابك الدمية بما كنتم أهانشيه إن كنت الدمية تكفرونك وقالوا بعض هيدين كفرقي أعضت ما دي سببتي عذابك كنت الدمية بان لي مركة صلاة دودة اي تكنيان لأن بيت الله الحرام وحالله قلت لك لي مال مارتي دينك إلهي اللي قوغ إنو يعني مال عبادة إخلاص العبادة لله اللي قوغ سمي الله عبادة اللي قوغ خلي سوي يعني مؤمنين تردتك عرنتا او إشتاقي او لي مدوي أما مشركين تا او ادي ذو دتك مؤمنين تا عبادة اسكهر تاقن صلاة دودة إلهي وحكوت المامي إني تهفوري مكابة لإرادة يعني مكا يمكو مكاءنا لإرادة يعني وحلو جدوا صفير كواي الصفير بالإرادة فورين تأيى لإرادة وين وتصدية تصدية نوحاوية يعني صدى يصدي تصدية مركا ترادة صدى يصدي تصدية إذا صفق بالإرادة مركو سعبادة سعبادة أسكو قرقراعه أيى لإرادة وتصدية وي مركا عبادة ذو وحكا لماها وفوري إي قيلو إي صعب دبشي وحلم إذا يكون عبادي استانوية مركا عبادو داس مركا ما عبادة هام بيؤتهي مثل نبي أسحرتي سيكون بيان لبدا معنى بعلومة هو الشيغان إني عبادة تهي صحابة قارب ذنبا مارة كفسره سيد عبد الله بن عباس إي مارة عبد الله بن عمر وكليته ساس كفسره عبد الله بن عباس وحوليه كانت قريش تطوف بالبيت عراتا تصفر وتصفر مركا كعبة طوافيان أيها قاون بي طواف جرين أيها قاون أيها طواف جرين يعني دمر كنا هبينك بي طواف جرين ومارتي يعني دركو ذي انتس كسوا الدقان بي دركو وكدن بوني حق دقيان نمانك رقي دمر كبا مركا ساسي او طوافي جرين ايغو فورين ايو او صعبة اسكو قراعي صعبة دبان ايو اي سيدا ييري جرين ويان عبد الله بن عمر وكالي تيساقو حوليه كانوا يضعون خدودهم على الارض مركا عبادي سنيان دبان كوذبه دولك انتدقان اي ويصفقون ويصفرون باي مركا صعبة دبان ايان او امارتي فورين ايان ايسا سميني عبادي كدقان ايو الهي كعابود ايان قيل اذا يبوقا اي وحل ميتكا اي ربك عابد يوم لكن مجاهد إمارة ابن شهاب الزهري مرك ايغو فسريان وحيليهين كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عبادته ذا مرك قيلد يفورد اي سمينيان نو محمد مرك عبادي سنيو عبادي سيني كخلدان بيدونيين كخلدان اي دونيان ويان زهري وحوليه اسغو يستهزئون بالمؤمنين مؤمنين تكون جس جس يعني فوريدة يصعب كي وحلمتك أي كوسة مين أيام ويان وحي مركا لمتي إليهن يعني ما ركتي آية إلهي أولي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون آية داسو كلابي لمتي بوق يقيل هذا النبي محمد أنا لما قلن أولا دقيسنين أي فوري يقيل يبوق يصعب اسكو دريان سيان لو دقيسنين ويان مركا لبدا معنى بلبدا معنى وناكسن ويكي لغو فسره لكن عبادة ذوذا وحي أبدني سيد عبد الله بن عباسي إني أيقو قاقا وانطوافان إني فوريان إني مارتس عبد أوضان وعبادك اللي قنجرين سيد ابن عمر ابن عباسي يكو فسرين معناها سنوى معنى وناكسن ويا مركا أرنتاس مركا وحوي يعني عبادة ذا إكد لغنيان وشي يعني مار شي محرم هو عند دتك المسلمين تأكتو ذا نجد دينتين عبادة نقيلة يفوري يكمد لسنويا وحال ربع عبادة ومن ترتيب يدقنان كل سنوي صلاة داس مركو إمام كانت تجينا صلاة الجهرية مسلمين توحوا لو أقول يا مركو صلاة الجهرية انت مؤمومين مركو ما ارتفعت حضر ما يني آمين لجهرا مركي جهريتا هذا سريتا إني سريستا مركي صلاة كبحان إذا أذو ذو استغفارتو ذئي ما ارتنو والببقوني ذي سحوها واستغفارتو عيال ربا رفع الصوت بريضة أحنا وانا لو ديدي نوق بإنا كر لو قاضو أو لقيليو بس تلبية أنا لو أقولي هذا مركي حجك اللي وجره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مركز إنا للجه رؤي وحي لم إذا أيانا لو أقولي أما أماكن العبادة ذا مركز جوغنو قيلنا لو ما أقولوه بل نبي أن واسو صحابي سكوير أربعوا أيها الناس أربعوا على أنفسكم ورنفتي نؤد مرية مركز تكبيرتي يقرق هذين فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا الله دقال أما مقال مبري ثاني نفتينا ترتيب صدو أذكارت هذه ذكري هذا ذكري نهوس وآخر استبالي مركا رفع الصوت كأي قيل ذا بوقا وحوي ومشابهة المشركين ذاتك مسلمين تهأوا قاذان مشابهة المشركين يعني هذا حركة ضد بذنو إلهي بن عابدين أدهي دربان الله ثم يا موليد وكل هذا وارت مركا حسى يا نبي حسين إليهين دربان بالله قاذنا يا ماتو دن قب قب قب قب تلقوها يا نبي محمد يا مارت إله بالحسين إليه وعبادة إليه مشركين توحان أسر أوله مسلمين تمله بل هذا ترى روح دربان وما يدربان لما بده يكون نصر علينا نصر نصر اللي يقال نصر ما قاعد يبحث ناي وخمرضة ما قاعد يواجه بحين جرين وكلا تمارة تدخل وسمين جرين مركا يعني النصر لما يرى ودربان دفع لي هذا دربان كان مسلمين تحوه قل يا هي كلية دين تين هو قشع ذو مركا مركي الجور سنة يو إن الكل يقول جور كاسيل لو إعلان يو إن دربان كتنتان مركا تبدأ بعد دربان كل عبادة السنة يو قراعة يو العبادة إله كعابدينا صحماها وحسوان مشابهه علماء المسلمين تاوحي كير هذان مثل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مركو كهب لا يحوليه وأما اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفخ بالشبابات والاجتماع على ذلك دينا وطريقا إلى الله وقربته فهذا ليس من دين الإسلام وليس مما شرعه لهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا استحسن ذلك أحد من أئمة المسلمين بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه ولا تابعيهم بإحسان ولا تابع التابعين بل لم يكن أحد من أهل الدين من الأعصار الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا بخراسان ولا المغرب ولا مصر يجتمع على مثل هذا السماع وإنما ابتدع في الإسلام بعد القرون الثلاثة ولهذا قال الشافعي رحمه الله لما رأى ذلك خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يسدون به الناس عن القرآن يعني هذا الكاس أيو مارتي إمام الشيخ الإسلام ابن تيمية أوليها يعني إن صعب الضبا شذا إيو هيسها إيو مارتي أنا شيد اللقاذ إيو يعني ضرب الدفوف أو دربان كالقراع ذا إيو ترنبضا أو باشا لأفوفا إيو وحل ميتك إيه إيو إن انت الله كلمه أو الدين لقدك تا أو اللي يراه ذي إلهي بنقود وانينا فليس من دين الإسلام بولي دين الإسلام كميد معه دين الإسلام ككمدة منع أهن وحي النبي الله محمد أو جدي خلفاء الراشدين وحي جديين أما إجعل هذين مدنا معهم بقرنية مدنا معها أرنتاس بل كمد معها وحا أي مارك تسميين دتكي دين هان أيو سميين لو سمي عهد النبي عليه الصلاة وقت النبي أو نولا عليه الصلاة والسلام وقت الصحابة لما سمين لما أقولين تابعين تابع التابعين وقت قد لما أقولين أحد أئمة المسلمين قرون تسدح ذا أحيدي القرون المفضلة ليرادة قرن النبي صحابة قرن التابعين قرن التابع التابع التابعين يعني وحسما يي أئمة ووين يدمجر لا حجاز ذاتك جوغانا سمين ولا شام ذاتك جوغبان علماء ذي جوغتان الله إيمان يمن ذاتك جوغي علماء ذي جوغت مسلمين تبان الله إيمان عراق ذاتك جوغبان الله إيمان خراسان ذاتك جوغان الله إيمان مغرب إيه مصر ذاتك جوغي يان الله إيمان أرنتا سماع لهذا سمعنا وحال لهذا وحا أي سوفيه حطرة لهذا حطرة سمتقانا باش حطرة لهذا وحكام لي شيخ دربان كاسو لطمع ولا حطرينا أما يا دربان لطمينا ولا قيلنا يا عاو دنبا لدواقي واحد إلهي سبحانه وتعالى راضي كأهين بل شركيات بلغو قيلني إيه وحلا ماذا ويان مركز حوليه وإنما ابتدع في الإسلام بعد القرون الثلاثة سدح ذي قرنك بعدي أي ذاتك بالله ذين إسلام كدحدي سأرنت أسلم بالله سيدا درت الإمام الشافعي رحمه الله أي وحويري بغداد مركان كسو التقي ومصر وسوء آذيوي وحان أقسو التقي بويري وحدتك الزنادقة ذليلة الزنادقة يعني منافقين تدتك أهوية أي بلابين أو تغبير ليلة هذا أو حترد اللوجي هذا ويا سماع ليلة هذا حترد اللوجي هذا أي ندونيان دتك إن قرآنك كجيديان قرآنك إن كجيديان برشدي سأي دونيان أي سدا أويلين مرك وحويان يعني أرنكاس وحوي وشيء شد دين الإسلام كأنا كمد أهين إلهنا اللوج مدر وهذا سبحانه وتعالى دتك مسلمين تنا إن قرتان أرنت على الربائي أجدان وحنا النبي النبي محمد أصحاب في سير تابعين تتبع التابعين وحتر اللي يرى هذا اللي جسوا جاري ما جرت وياه ولذلك سبق لت ابن قيم الجوزية كتاب في صيغات اللهفان هذا الكاس هذا اللي مذا أيه كتل ما وحوليه المتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق والمخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشبه هؤلاء المشركين تتك إلهي أقول دواذو فوريدة إيا صعب دبشادة إيا مارت تتك أهل الصلاة إيا ذكر الإقراء هذا إلا تشويشيو تتك أرن تاس إلهي أقول دوانيا ومشركين تاسي شابهان سو أسو وضبو حليه والمقصود أن المصفقين والصفارين تتك مارت صعب دبانيو أما مارت فورينيو في يراع بل كان مارت كفورينيو جيتك ترنبضا أي سميستان أو مزمار أما موزك ذي وحل متك ونحوه سميسانا فهم وحولي شبه من هؤلاء مشركين تنبي محمد شيغي الله القرآن فكو شيغان أجيدا أي لم يديهين ولو أنه مجرد الشبه الظاهر شبه إكران شبه ظاهر كابا هذا النقض وحير بحا النقض فلهم من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع يعني في جميع مكائهم وتصديتهم يعني إن يرى هذه كشابان تشبهها قيل ذا أي بوغاس أي كلام النقنا يا بولي يسن وح الله وحي سمين جري فوريدي يسعب صعب الدوغي بيسن يعني كلام النقنين سلا سوك له ويا مركب وحال الربا ضدك مسلمين تعبال ذو ذا دقنان إيا معرفتي حسن له نبال ربا إنه إلهي يعابده وحان إلهي رسول كيس الدين كدقين إنه ضدك الدين لو قدقين ويا وما كان صلاتهم صلاة ذي معها عند البيت كعبة أكتي ذي تكذان إلا مكاء فوريئي وتصدية يعني ما رتسع بضوم ويوحك لماها فذوقوا مركوا فيقال له محالقوا أراني ذوقوا الدمية العذاب عذاب كالدمية يعني عذاب كما رت قيامها الدمية بالليها ذوقوا الدمية العذاب عذاب كالدمية بالليها بما كنتم أهانشهيني تكفرونك وقالوا بيع ضحيذين سبب تذكوا الدمية أيو مارت الله سبحانه وتعالى ليه ويهم مرك فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وحيليهين والالتفات من مخاطبة الكفار تهديدا ومبالغة في إدخال الروعة في قلوبهم سيدا مثلا يعني مارت وحويان وتهديد يعني خطابك وما كان صلاتهم بأيال غيبة لقصة شاكيني غيب نمذو ذي كشاكين تيبا انت لقصة جيستال للا خطابة عيقا أول ليه فذوقوا الدمية بالليه مركا تا خطاب كاسي للا خطاب ياهي وحيليهين وتهديد إي قلبي بوضي إن رعب اللي قليه أيو مارت الله أبوته اللي قليه هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عليه وسلم.